الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا وقفنا في الدرس السابق في الكلام على قول المؤلف رحمه الله رب العالمين. في الدرس الأول انتهينا من الكلام على قوله الرب عز وجل، وفي الدرس الذي يليه كان الكلام على قوله العالم اسم لما يعلم به. لو قلنا العالم مشتق من ماذا؟ نعم يا أخانا داود، على قولين، ما هما؟ المشتق من العلم، والثاني أنه مشتق من العلامة. مشتق من العلم لأنه يعلم به الخالق عز وجل، ومن العلامة نعم أنه علامة ودلالة على وجود الرب عز وجل. طيب لماذا قلنا إن الصانع والمريد والمتكلم هذه الألفاظ ليست من أسماء الله؟ لماذا الصانع ليس من أسماء الله، المريد ليس من أسماء الله، المتكلم ليس من أسماء الله؟ تفضل. أحسنت، لأنها منقسمة. إيش معنى منقسمة؟ أنها تكون في الخير وتكون في الشر، فالمريد قد يريد خيرا وقد يريد شرا، والمتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر، وهكذا أيضا الصانع. فمن ثم ذكر أهل العلم أن هذه الألفاظ ليست من أسماء الرب عز وجل، فأسماؤه كلها حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. لكن ذكرنا أنه يخبر عن الله بأنه إيش؟ أنه مريد، أنه متكلم، وأنه صانع على جهة الإخبار. طيب بعد هذا، عندما قال البيضاوي رحمه الله وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض، كل ما سواه من الجواهر والأعراض، هكذا قال العالم، يعني تعريف العالم كل ما سواه من الجواهر والأعراض. قلنا بعضهم يعبر يقول إيش؟ نعم، كل ما سوى الله فهو عالم. بعضهم يعبر كل ما سوى الله فهو عالم. وذكرنا في الدرس السابق أن ابن عاشور في تفسيره يذكر أن هذا التعبير إنما نشأ عن إيش؟ نعم، عن مقدمات منطقية، عن مقدمات منطقية ونتيجة. الله قديم والعالم حادث، فأنتج هذا عندهم أن كل ما سوى الله فهو ماذا؟ عالم. فهي نتيجة عقلية لمقدمة منطقية لا مدخل فيها للغة، ثم شهرت هذه النتيجة كأنها وضع لغوي. نعم، يعني كلام ابن عاشور واضح، لكن يبقى علينا بعد الإشياء أن العلماء بعد هذا تتابعوا. الحافظ ابن كثير في التفسير ذكر هذا، العالم كل ما سوى الله. الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في بعض المواضع من كتبه يذكر هذا، يقول العالم هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الرب عز وجل. وإلا فكما سمعتم العالم في اللغة يطلق على ماذا؟ الأفراد المتجانسة، يطلق على الأفراد المتجانسة، فيقال عالم الملائكة، عالم الجن ونحو ذلك. نعم، وقد قدمنا أن في الكون عوالم غير متجانسة، لأنها ماذا؟ ليست إلا فردا واحدا كالعرش والكرسي والجنة والنار وغير ذلك. بقي أن بعض المفسرين يعني نقل عن قتادة أنه قال العالم كل موجود سوى الله، فهذا يحتاج يعني في إثباته إلى قتادة من حيث الإسناد، إن صح سيكون قد قال به بعض السلف. كل موجود سوى الله. الشوكاني في فتح القدير ذكره وقال قاله قتادة, قاله قتادة, فالله أعلم بهذا. طبعا لما قلنا هنا كل ما سواه من الجواهر والأعراض, قلنا إيش تعرف الجوهر والعرض؟ الجوهر والعرض من يعرفه؟ نعم يا شيخ عبد القادر, أحسنت. الجوهر ما يقوم بنفسه, والعرض ما يقوم بغيره. يعني عندنا مثلا الجسم, الجسم هذا جوهر يقوم بنفسه, العرض ما يقوم بغيره. العلم, العلم, العلم نعتبره جوهر ولا عرض؟ العلم عرض, لأنه لا يقوم ماذا؟ بنفسه, إنما يقوم بغيره. يعني بعضهم يعبر بتعبيرات كما نقول سهل يسير, فيقول يعني ما له ذات, الجوهر ما له ذات والعرض ما ليس له ذات. بعضهم يعبر بهذه التعبيرات, لكن التعبير الأول هو المشهور, نقول الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره. قال فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده. ايش معنى هذا الكلام الآن عندما قال وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض؟ فإنها لإمكانها, فإنها لإمكانها, الضمير يعود على ايش الآن في كلام البيضاوي؟ فإنها لإمكانها يعود على ماذا؟ على العوالم, يعود على هذه العوالم الجواهر والأعراض كلها. فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجبا لذاته تدل على وجوده. طبعا لاحظوا أنهم يقولون لنا بالتعبيرات المنطقية التي عند علماء الكلام أنهم يقولون ممكن الوجود ويقولون إيش؟ واجب الوجود. ممكن, ممكن الوجود وواجب الوجود, ممكن الوجود وواجب الوجود, ويقصدون بممكن الوجود الذي هو من؟ المخلوق العالم. ممكن الوجود واجب الوجود يطلقونه على من؟ على الله عز وجل. هذه مصطلحات كلامية, مصطلحات كلامية منطقية. فالممكن عندهم ما يقبل الوجود والعدم, ما يقبل الوجود والعدم, هكذا عرفه شيخ الإسلام في الأصفهانية, أن الممكن ما يقبل الوجود والعدم كالمخلوق. المخلوق الآن يقبل الوجود ويقبل ماذا؟ العدم. الآن هذا موجود الآن, غدا غير موجود, إذا نسميه إيش؟ ممكن, نسميه ممكن ما يقبل الوجود والعدم, يمكن أن يوجد ويمكن أن يفنى, هذا يسمى ممكن, ممكن الوجود. واجب الوجود هو ما لا يتصور عدمه, ما لا يتصور عدمه, وهذا يطلقونه على الرب عز وجل, ما لا يتصور عدمه. وأول من أطلق ممكن الوجود واجب الوجود هو من؟ ابن سينا. ابن سينا أول من أطلق التعبيرات, وإلا شغلة في الصفدية يقول الذين قبله إنما كانوا يطلقون علة ومعلول, علة ومعلول. فأول من أطلق هذه الألفاظ ممكن الوجود واجب الوجود إنما هو ابن سينا, وتبع على ذلك فلاسفة ومن نحى منحاهم. إذن من خلال هذا الكلام حتى يفهم وما نطيل, يعني ما نحب أن نطيل هذا, أننا نقول أن هذه المخلوقات الآن هذا العالم ممكن الوجود ولا واجب الوجود؟ نعم ممكن الوجود. مفتقر إلى من هذا العالم؟ مفتقر إلى من؟ إلى الله عز وجل الذي هو ماذا؟ واجب الوجود, واجب الوجود. صار بعد هذا علماء السنة في كتبهم يطلقون يعني مثل هذا الألفاظ أحيانا واجب الوجود, يعني من باب أثناء المناظرات والمناقشات, وأحيانا على جهة الإخبار. وإلا كما تعلمون الذي ينبغي التعبير بالألفاظ الشرعية. وهؤلاء إخواني في الله أقوام شغلوا أنفسهم بمثل هذه الألفاظ ومثل هذه المصطلحات التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. وأشنع من هذا وأنكى أنهم يعتبرون هذه الألفاظ الطريق الوحيد إلى معرفة العقيدة, الطريق الوحيد إلى معرفة العقيدة معرفة صحيحة. يقول هو ماذا؟ علم الكلام المبني على هذه الألفاظ وهذه المقدمات. وهذا كلام باطل, علم الاعتقاد إنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله. والسلف كانوا يعرفون هذه الألفاظ, إيش قلنا في الدرس السابق؟ من يحفظ كلام ابن عقيل؟ كلام ابن عقيل الذي أملينا في الدرس من يحفظه؟ فمن؟ أحسن. يقول ابن عقيل: أجزم أن أبا بكر وعمر مات ولم يعرفا الجوهر والعرب. أجزم أن أبا بكر وعمر مات رضي الله عنهما ولم يعرفا هذا، وهما خير هذه الأمة بعد نبيها كما هو معلوم ومعروف، وهكذا باقي الصحابة. سبحان الله، يأتي بعضهم يتشدق بأنه عنده معرفة واطلاع، بل سبحان الله سبحان الله، يأتي مثلا مثل الحسين بن القاسم العياني، هذا أحد أئمة الزيدية في اليمن، دعا الإمامة في اليمن سنة 401، كان إماما. هذا كان يدعي أنه أعلم من رسول الله، كان يدعي أنه أعلم من رسول الله، يقول ابن الوزير في العواصم: وله طائفة توافقه على ذلك أنه أعلم من رسول الله. لماذا أعلم من رسول الله عياذا بالله من ذلك؟ يقول لأنه يعرف علم الكلام، ورسول الله لم يكن يعرف علم الكلام، يعرف علم الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف ذلك. نعم، فهم يدعون أنه أعلم من رسول الله، بل كما عبر ابن الوزير أنه أفضل، أفضل من رسول الله، ويقولون إن كلامه أبهر من القرآن، إن كلامه أبهر من كلام الله، ويعبرون أبهر يعني أقطع، أقطع لحجج الخصوم من كلام الله. هذا كله الاعتبار ماذا؟ أنه يعرف هذا العلم الذي ابتليت به أمة الإسلام. وما أحسن كلام شيخ الإسلام عندما ذكر أن هذه المقدمات المنطقية وهذه المصطلحات الفلسفية، ذكر شيخ الإسلام أن هذا العلم، علم المنطق، لا يحتاجه الذكي ولا يفيد البليد. علم المنطق يذكر شيخ الإسلام أنه لا يحتاجه الذكي ولا يفيد البليد، وإنما يعني هو علم دخل على أمة الإسلام ووقع من الشر والبلاء على المسلمين بدخوله في باب الاعتقاد، ما الله به عليم. نعم تفضل. وإنما جمعه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى، قال: وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة. وإنما جمعه، وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة. فقال إيش؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يعني لم يقل الحمد لله رب العالم، لم يقل الحمد لله رب العالم، هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر. كلام البيضاوي هنا جواب عن سؤال مقدر، كأن سائلا يقول: لماذا لفظ العالمين هنا جاء بلفظ الجمع ولم يأتي بلفظ الإفراد؟ قال: وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، يعني جمع العالمين ليدل على الأنواع المختلفة من العالم، ليدل على الأنواع المختلفة من العالم. قالوا: لأنه لو أفرد لربما تبادر إلى الذهن أنه إشارة إلى هذا العالم المشاهد فقط، يعني لو قال مثلا الحمد لله رب العالم، الحمد لله رب العالم، لربما تبادر إلى ذهن أن الله رب هذا العالم إيش؟ المشاهد فقط. طيب، هناك عالم غير مشاهد أم ليس هناك عالم غير مشاهد؟ الجن هل نشاهدهم؟ الملائكة هل نشاهدهم؟ العرش، كرسي، الجنة والنار، هل نشاهد هذه الأشياء؟ فلو قال الحمد لله رب العالم لربما تبادر إلى الأذهان أنه رب ماذا؟ هذا العالم المشاهد فقط. لكن عندما قال رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، من أجل أن يفيد ماذا؟ أنه رب جميع العوالم على اختلاف ماذا؟ أجناسها، على اختلاف أجناسها. قولوا، قولوا في الجواب: أي جمع العالمين ليدل على الأنواع المختلفة من العالم، أي جمع العالمين ليدل على الأنواع المختلفة من العالم. قالوا: لأنه لو أفرد لفظه لربما تبادر إلى الذهن، لربما تبادر إلى الذهن أنه إشارة إلى هذا العالم المشاهد، أنه إشارة إلى هذا العالم المشاهد، أو إلى الجنس، يعني جنس العالم، فجمع اللفظ ليشمل كل جنس يسمى بالعالم، فجمع يعني لفظه ليشمل كل جنس يسمى بالعالم. إذن واضح معنى كلام الآن عندما قال وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة. نعم ثم وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم. يعني الآن الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، رب مضاف العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يعتبر جمع ماذا؟ عقلاء، جمع ما يعقل. العالم الآن يشمل ما يعقل ويشمل إيش؟ ما لا يعقل. أسأل نقول عالم الإنس وعالم الجن يعقلون ولا ما يعقلون؟ ونقول عالم الحيوان، هل الحيوانات تعقل؟ لا تعقل. طيب لماذا الآن هنا غلب لماذا هنا جمعه جمع من يعقل؟ قالوا تغليبا لمن يعقل على من لا يعقل، جمعه جمع مذكر سالم تغليبا للعقلاء على غيرهم، تغليبا للعقلاء على غيرهم. وغلب العقلاء منهم، وإلا في العالم ما لا يعقل كالحيوان كالنبات نحو ذلك. فغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم. طيب لو قال لنا قائل هذا من صفات العقلاء، هذا من صفات العقلاء والعالم، هذا اللفظ ليس فيه الوصف، يقول في الكشاف صاغ ذلك لمعنى الوصفية فيه، هذا اللفظ العالم، هذا اللفظ العالم ساغ جمعه جمع مذكر سالم لمعنى الوصفية فيه، لمعنى الوصفية فيه، وهي الدلالة على معنى العلم، وهي الدلالة على معنى العلم، فيه دلالة زائدة على معنى الذات. احنا قلنا أمس في الدرس السابق قلنا العالم سمي عالما لأنه ماذا؟ علامة على وجود الرب عز وجل، لأنه يعلم به الرب عز وجل. فعلى هذا يا إخواني في الله هذا العالم صار في معنى ماذا؟ الوصفية، الوصفية أنه علامة على الرب، فجاز جمعه، ففيه دلالة على معنى زائد على الذات وهو كونه يعلم به الله عز وجل. طيب لاحظوا الآن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع قلة. لو قال قائل لماذا لم يقل الحمد لله رب العوالم؟ جمع إيش؟ كثرة. العوالم جمع كثرة، العالمين جمع قلة. طيب الآن هذا الجمع الآن باعتبار كثرة العوالم إيش يناسبها؟ جمع كثرة ولا جمع قلة؟ لا شك أن جمع الكثرة أنسب، فلماذا جاء بجمع القلة ولم يأتي بجمع الكثرة؟ قال أهل العلم تنبيها على أنهم وإن كثروا فهم قليلون في جانب عظمة الله. قولوا وإنما جمع العالمين جمع قلة، وإنما جمع العالمين جمع قلة، مع أن المقام مستدع للإتيان بجمع الكثرة كالعوالم، وإنما جمع العالمين جمع قلة، مع أن المقام مستدع للإتيان بجمع الكثرة كالعوالم، تنبيها على أنهم وإن كثروا فإنهم قليلون، تنبيها على أنهم وإن كثروا فهم قليلون في جانب عظمة الله تعالى وكبريائه، فهم قليلون في جانب عظمة الله تعالى وكبريائه. طيب لو قال قائل أيضا يعني إشكال آخر، لو قال قائل الجمع يقتضي اتفاق الأفراد، والعوالم الآن العالمين هل أفرادهم متفقة أم مختلفة؟ مختلفة. طيب فلو قال قائل الجمع يقتضي اتفاق الأفراد في الحقيقة وهي هنا مختلفة، الجواب نقول هي متفقة من حيث إن كل منها علامة يعلم بها الخالق، يعني وإن اختلفت أفرادها وأجناسها في النهاية كلها دلالة على ماذا؟ على وجود الرب عز وجل. فعالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الأسماك، كلها يجمعها وصف واحد وهو أنها علامة على وجود الرب عز وجل. أعيد هذه الفائدة الأخيرة، قولوا فإن قيل فإن قيل الجمع يقتضي اتفاق الأفراد في الحقيقة، وهي هنا مختلفة. يعني عالم الملائكة غير عالم الإنس، غير عالم الجن، غير عالم النبات. فالجواب بل هي متفقة من حيث أن كل منها علامة يعلم بها الخالق، والاختلاف إنما عرض بواسطة أسمائها، وإلا فهي كلها علامة يعلم بها الرب عز وجل. طيب، لعلنا نكتفي بهذا اليوم إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.